بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني في محاضرة عنوانها قل هو من عند أنفسكم. والآن مع بداية المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما هزم المسلمون في غزوة أحد وقتل منهم 70 شهيدا، وتعجب المسلمون كيف أصابهم ذلك وهم أهل الحق والإيمان، وعدوهم الكافر المشرك الذي يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف وقعت هذه الإذالة، أي كيف وقع هذا الانتصار للكفار الذين يبغضهم الله سبحانه وتعالى ويتوعدهم بأنواع العذاب والنكال في الدنيا والآخرة؟ كيف ينتصر هؤلاء على أهل الإسلام، على جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبشرون بالجنة وباقي المهاجرين والأنصار، وهم من السابقين الأولين الذين مدحهم الله عز وجل أعظم المدح؟ فجاءهم الجواب من عند الله سبحانه وتعالى بكلامه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. أولما أصابتكم مصيبة، وهي قتل 70 من المسلمين في أحد، قد أصبتم مثليها، قد أصبتم الكفار ضعفي هذه المصيبة، لأن قتلتم منهم 70 وأسرتم 70. قلتم أن هذا، أي كيف هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. الله سبحانه وتعالى بيّن رأفته ورحمته حين أصابهم بمصيبة أخف مما عاقب به الكفار، وبيّن لهم السبب الذي من أجله أصيبوا بهذه المصيبة: قل هو من عند أنفسكم، كما بيّن في الآيات الأخرى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. إذن لابد أن نراجع أنفسنا حين تبتلى أمتنا ببلايا ومحن، ومن أعظمها وأخطرها تسلط الأعداء عليها، حين يتسلط شرار خلق الله سبحانه وتعالى، أعداء الرسل، أعداء الملائكة، أعداء كتب الله، أعداء الله عز وجل، من اليهود والمشركين بأنواعهم المختلفة. وقد دخل في المشركين من يعبدون غير الله عز وجل ولو كانوا أنبياء أو ملائكة، دخل فيهم من يقول إن الله ثالث ثلاثة، ومن يقول إن الله هو المسيح ابن مريم. فهؤلاء من أعظم الناس شركا. عندما يتسلط هؤلاء على المسلمين هذا التسلط ويؤذون المسلمين والمسلمات، ينتهكون حرمات المسلمين، يقتلون من أرادوا، ويغتصبون ويهدمون البيوت على أصحابها، والعالم كله يتفرج، بل في الحقيقة مستعد لأن يعاقب الشاه لأنها رفست برجلها أثناء التهام الذئب لها. العالم كله مقتنع بأنه يجب معاقبة هذه الشاة، كيف تتجرأ على أن تفعل هذا مع الذئب؟ يجب أن تستسلم الاستسلام الكامل، يجب أن لا تصيح، يجب أن لا تقول لا وهي تلتهم وهي يسفك دمها، نسأل الله العافية. هذا ليس تقصير جيل سبق أو حاضر، بل هو ثمرة تقصير سنين قرون أجيال متتابعة. ولا شك أن الحاضرين الأجيال الحاضرة لها نصيبها من ذلك التقصير. ونحن نشهد أحوالنا، أحوال من ينتسب إلى الالتزام، وأقول من ينتسب إلى الالتزام لا أقول أحوال الملتزمين، الانتساب إلى الالتزام هو الوصف المناسب، لأن الالتزام الحقيقي له صفات معينة، له شروط وضوابط قل أن توجد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نقول هذا التقصير الذي هو من عند أنفسنا وبذنوبنا، ولأن كثيرا منا يريد الدنيا، هو الذي أدى إلى ما جرى وإلى ما سوف يجري. وإذا كانت أجيال سابقة هي التي تركت لنا هذه التلكة المثقلة بهذه الأحمال الهائلة، بهذه الأمراض التي استشرت في جسد الأمة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وصارت بؤرا من الآلام في مختلف القطاعات، ليتأمل كل منا دوره في ذلك، خصوصا الشباب، فإن العمر يمضي سريعا، ولا بد أن تكون مؤثرا في حياة أمتك، لا بد أن يكون لك دور إيجابي في تغيير الواقع المؤلم إلى واقع أرضى لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون لك شأن، فأنت مهيأ لمهمة عظيمة أيها المسلم وأيها الشاب المسلم خصوصا، وأيتها الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة. والحقيقة أن الكل قد هيأه الله عز وجل لأشرف منزلة، اختارك لكي تكون حاملا لكلمة لا إله إلا الله، التي حرم الله عز وجل منها من لا يستحقها ملايين البشر لا يعرفونها ولا يعيشون في هذه الحياة إلا كما تعيش البهائم السائمة، وتجدهم لا يعرفون إلا اللهو واللعب، يعيشون لبطونهم وفروجهم، ويريدون أن يجروا الناس جرا إلى نفس هذه الحياة. الله اصطفاك واجتباك وجعل لك هذا الدين الذي ما جعل علينا فيه من حرج، الذي جعله سبحانه وتعالى نقيا أبيض صلبا مثل الصفا، الذي جعله الله سبحانه وتعالى سهلا ميسرا لمن أراد أن يتناوله، وجعل كل العقبات التي تقف في طريق من أراد الالتزام به عقبات سرعان ما تضمحل، سرعان ما تزول بأدنى جهد مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وإن كان العمل ليس عملا سهلا إلا على من سهله الله عليه، لكن لابد أن نسعى في تخطي العقبات، لابد أن نزيل ما هو من قبل أنفسنا ليغير الله عز وجل ما بنا. المسألة بلا شك خطيرة، أن نرى في حياتنا ما يفعله الأعداء بنا، ونحن لا نشغل أنفسنا إلا بأنواع من الرغبات الدنيوية التي أحيانا تلبس لباس الرغبة في الآخرة والتنافس على الدين. لابد أن نعالج الأمراض التي أدت وتؤدي إلى تسلط الأعداء، إلى هزيمة المسلمين، إلى أن تظل القوة لصالح العدو. العدو لا ينتصر إلا بسببنا، هو في نفسه مضمحل، لكن بشرط أن يقف أمامه حق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بمجرد أن يجيء الحق يزهق الباطل، ولكن ينتفش وينتصر الباطل في الظاهر إذا ضعف الحق أمامه أو إذا زال الحق بالكلية. لابد أن نعالج الأمراض التي تستشري في جسد أمة المسلمين، والتي بالتالي تؤدي إلى حالها التي هي فيه منذ زمن، أدت إلى ما نحن فيه. وإن قصرنا كانت الأجيال الآتية ربما أشد حالا في السوء من جيلنا الحاضر. لابد أن نعالج جملة من الأمراض. من أول هذه الأمراض مرض الجهل، الجهل بالله سبحانه وتعالى والجهل بشرعه. هذا الجهل الذي هو صفة الكفرة والمنافقين في الأصل، وإذا وصف به بعض أهل الإسلام كان ذلك ذما وعيبا. قال الله عز وجل: ولكن المنافقين لا يعلمون. قال: ولكن المنافقين لا يفقهون. قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فانظر كيف شرف الله أهل العلم. لابد أن يعالج الجهل، ذلك الداء الذي ينبئ عن خراب الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة، من أشراطها قال: أن يكثر الجهل ويقل العلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعندما نجد جملة من العلماء يموتون، فالإنسان لا بد أن يكون مضطرب القلب خائفا وجلا مما تقبل عليه الأمة، خصوصا مع شدة الاختلاف الذي هو مرض ثان لا بد من الكلام عليه. فلا بد من معالجة مرض الجهل الذي يغط فيه الكثيرون، يجهلون حقائق الإيمان. لو سألتهم عن أركان الإيمان وحقيقة معنى الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لكان من يعد هذه العناوين إنسانا على علم. وإلا فتأمل أحوال أكثر المسلمين، هل يعلمون تفاصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأصول الستة وما يتفرع منها، كقضايا الإيمان والكفر وقضايا الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نريد أن يكون هذا الأمر واضحا أمامنا، هذا الجانب من جوانب الشخصية المسلمة الذي عندما هدم وعندما دخله الفساد، عندما دخلت البدع المتعلقة بالشرك وعبادة غير الله عز وجل، عندما وجد من يعتقد أن الكون له أقطاب يدبرونه من دون الله أو مع الله، ترك الله لهم وفوض لهم إدارة شؤون الكون، ولذا فهم يسألون يدعون ويطلب منهم المدد وقضاء الحاجات وكشف الكروبات، ويذهب إلى قبورهم ليطاف بها ويذبح عندها وينذر في صناديق النذور المعلقة بها، وتلقى إليها الشكاوى وتزدحم الموالد بالملايين حولها عندما يأتي المولد. وهناك من يأتي بالطبع لشرب الخمر والمخدرات ولفعل الفواحش والمنكرات، والأكثر يأتي للعب، مولد كما يقولون. ولك إذا ده مولد، صارت هذه الأمور التي مبدأها أو لها نسبة إلى الدين والتي في حقيقتها انحراف في قضية الإيمان بالله، عندما ولد وعندما دخل الفساد في قضية الحكم لله سبحانه وتعالى، وولد من يدعي أن أحكام الله سبحانه وتعالى وما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا تصلح لهذا الزمان أو لمثل هذا المجتمع، أو أننا لو طبقنا الشرع لفسدت مصالحنا ولا تعطلت أمورنا، فضلا عمن يطعن في الشرع جملة ويتهمه بالرجعية والتخلف والعياذ بالله، ويفضل عليه قوانين الكفرة الملحدين والزنادقة المنافقين والعياذ بالله التي وضعوها بآرائهم من غير مستند من شريعة الله. وعندما اهتزت قضية الولاء والبراء في نفوس الكثيرين حتى صار حبهم وبغضهم لغير الله، صارت قضية الحب في الله والبغض في الله قضية لا يعرف أكثر المسلمين عنها إلا يسيرا. ربما يحبون الكفرة على ما هم عليه من الكفر، وربما اعتقد الكثير من المسلمين أن المسلمين واليهود والنصارى وسائر أهل الملل كلهم متساوون، كلهم على حق، وعلى كل واحد أن يتمسك بما نشأ عليه، وكل سيصل في النهاية إلى الجنة إذا تمسك بما هو عليه. عندما وصل الأمر إلى أن تصبح قضية العبودية عند الكثيرين من المسلمين موجهة لغير الله سبحانه وتعالى، هناك من هو مستعد لبيع دينه من أجل المال، من يبيع دينه لأجل الرياسة والمنصب والوجاهة في المجتمع، مصداقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخش. وولد من يعبد الشهوة بأنواعها المختلفة بحيث أنه مستعد لأن يبيع دينه من أجلها، وانتشر هذا الفساد انتشارا عظيما. هذا فيما يتعلق بأعظم وأخطر قضية، قضية التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه الأمور منتشرة، انتشار النار في الهشيم أدت بالتأكيد إلى أن تظل البدع الضلالات موجودة قائمة لها سوق رائجة، والناس يتناولون هذه البدع ويقبلونها بأسرع ما يكون، فضلا عن باقي أصول الاعتقاد كيف تدخلها البدع ويدخلها فساد الاعتقاد. فمرة ينكر منكر عذاب القبر، ومرة ينكر منكر الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار، وهناك من ينكر ما تواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وعن نزول المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم آخر الزمان وسائر الأمور الغيبية. هناك من يقول بالجبر، هناك من يقول بالإرجاء بمعنى أن الأعمال لا أهمية لها، كما يقولون ربنا رب قلوب، يفعل المنكر والمعصية ويقول قلبي أبيض، ربنا رب قلوب، المهم النية، كأنه إما كاذب وإما مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا كان هذا الذي يقول أنا قلبي أبيض، ربنا رب قلوب، المهم النية، يقصد بذلك أن سلوكه الخارجي ليس مؤثرا في قلبه، نقول إما أنه كاذب وهذه أهون الصفتين، أو أنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا صلحت صلح الجسد كله. كيف تقول قلبي صالح وسليم وأبيض ونقي وأنت ليل نهار لا تعرف إلا النظر إلى العورات المكشوفة، وأذنك تستمع إلى المعازف المحرمة، وليلك ونهارك في اللهو واللعب واللغو الذي أمرت بالإعراض عنه؟ نظرة يسيرة إلى كم من الناس على شاطئ البحار، ماذا يصنعون ليلا ونهارا إلا اللهو واللعب واللغو؟ ملايين. يدلك على مدى الغيبوبة التي فيها الأمة. المشكلة أنهم يرون أنفسهم قد أدوا ما عليهم حتى ولو لم يصلوا ولم يصوموا ولم يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالعبرة بالنية والقلب، ونيتهم كلهم سليمة وهم أحسن من غيرهم. شبهات عجيبة، لو كانت المعاصي فقط لكانت أهون من بدعة تأخير العمل. وكذلك على الطرف النقيض الآخر، من واجه هذه المنكرات بتكفير المسلمين واعتقاد أنهم رجعوا إلى جاهلية شر من الجاهلية الأولى، بمعنى أنهم خرجوا من الملة فكفروا المسلمين، وغاب عن الكثيرين الاعتقاد الصحيح. لذلك نقول: أين نحن من إزالة هذا المرض، مرض الجهل؟ كيف يعالج كل منا في نفسه داء الجهل وهو منتشر انتشار هائل ومدمر، حتى تصبح الخرافات والخزعبلات مقبولة لدى الكثيرين بأدنى إعلان؟ لابد أن نقاوم هذا المرض وأن نسعى في علاجه بالتعلم، بالعلم النافع، بالتعلم آية آية وحديثا حديثا. لابد أن تقف عند كل آية من كتاب الله وتنظر في فهمك لها، ولا أقول تنظر بنفسك، فنحن بعيدون عن مقتضى اللغة العربية ومعانيها، لكن تنظر من خلال تفسير أهل العلم. تقف عند كل آية تمر عليها وأنت تقرأ في المصحف، وأنت تقرأ في الصلاة، فاتحة الكتاب مثلا، لابد أن تتفهمها جيدا أحسن تفهم، وتقف عند ما تدلك عليه من أسماء الله، تفهم معنى الإله، الله الرب، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تفهم معنى العبادة ومعنى الاستعانة، وتفهم معاني الهداية، وتفهم معنى الصراط المستقيم، وتفهم من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون وما هي صفاتهم، حتى تتحقق معاني الإيمان في القلب، وليس فقط معرفة معنى الكلمة بل تدبرها لتمر على القلب. وهكذا في كل آية، ثم تنظر بعد أن تفهم وتفقه، تنظر في التطبيق على الواقع. هل طبقنا نحن هذه الآية؟ هل طبقت أنا شخصيا هذه الآية في حياتي؟ وهل دعوت من حولي، من أسرتي، من زملائي، من جيراني، إلى أن نطبق هذه الآية؟ ولو نظرنا إلى كل آية في القرآن بهذه الطريقة لوجدنا لماذا هزمنا، لماذا تسلط علينا الأعداء، لوجدنا أن الكثير ربما لا يحسن أن يقرأ حروف كتاب الله، فضلا عن أن يفهم معانيه، فضلا عن أن يمرها على قلبه ليتفقه ما فيه، ليتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فضلا أن يأخذ منه الموازين الصحيحة التي يتعامل بها في الحياة، ماذا يفعل وماذا يترك، ماذا يحب وماذا يبغض، يطبق ذلك في حياته علما وعملا ودعوة آية آية. لابد لك كل يوم من نصيب جديد من القرآن. ولا شك أن بداية الأمر إحسان القراءة والتلاوة، ولكن لابد أن يتبعه بعد ذلك ما ذكرنا من الفهم ومن العمل ومن الدعوة به. وكلما قوي وزاد نصيبنا من كتاب الله، كلما كلمنا الناس بالنور والهدى الذي لا يرد. إذا قلت للناس هذا الشيء حرام هيقول لك لا حلال، لكن لو قلت لهم قال الله كذا، وقلتها وأنت فاهم لمعناها، تستعملها في موضعها، وقد قرأت تفسيرها وعلمت ما تفيده، حتى لا تستعمل آية في غير موضعها. وكم من الناس يفعل ذلك لأنه متجرئ على كتاب الله، وسهل عليه أن يفتي بغير علم. لذلك نقول: إذا قلت له قال الله كذا، لابد أن يتغير الموقف والميزان، وسوف يكون هناك موقف آخر غير موقف الإعراض والاعتراض والمجادلة، طالما أنت على علم. وهكذا أيضا حديثا حديثا، نريد أن نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد قراءة الحديث فقط أصبحت غائبة اليوم. أخبروني إخوة الإسلام، كم منا قرأ رياض الصالحين، وكم منا قرأ صحيح مسلم، وكم منا قرأ سنن أبي داود، أنا متأكد أن هذه الكتب الثلاثة رغم يسرها لو قلت واحد في المليون ممكن يبقى كتير، إن طبعا في أمم من أهل الإسلام لو جبنا لهم صحيح مسلم عشان يقروا جبنا لهم مصحف مش عارفوا في حاجة، ما مش عارف يعني، في من كل 100 مسلم 90 واحد ما بيعرفوش عربي، فهيقروا ازاي ولو قروا مش هيفهموا؟ فانتم ربنا من عليكم بان انتم عرب، تفتح الكتاب هتفهم 70% من الكلام، مش هقول 100%، هتفهم على الاقل جزء كبير من الكلام، وبعدين تحتاج للتفسير تلجا الى اشياء. لكن واحد تخيل ان هو لو خاطبته بكلمه الصوم الصلاه دي محتاجه شرح، يعني لو قلت له يعني ايه إقام الصلاة، إقام دي محتاجة ترجمة والصلاة محتاجة ترجمة، وبعدين تقول له الصلاة دي يعني إيه الصلاة؟ يعني الركوع، الركوع يعني لازم تشاور له الركوع إزاي والسجود إزاي، لماذا؟ إذا نقصر نحن وقد يسر الله لنا من الخير أسبابا كثيرة. بنقول إن إحنا محتاجين كل يوم، ده بقول مجرد قراءة الحديث فضلا إن أنا أفهمه بقى وأقف عنده وبعدين أنظر في نفسي طبقته أم لا، وأنظر في المجتمع الذي يحيط به طبقه أم لا. طبعا بعد معرفة أنه صحيح، ونبدأ بالصحيح، نبدأ بصحيح مسلم مثلا ونتفهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أهل العلم شروح العلماء. لماذا يكون التفريط؟ لماذا يكون التأخر في فهم الكتاب والسنة؟ مش احنا بنقول الكتاب والسنة هما الميزان اللي من خلاله احنا بنلتزم وبندعو الناس إلى ذلك، وكل الناس بتقول الكتاب والسنة حق، حتى الزنادقة والعلمانيين والمنافقين، نتهيأ يمكن اليهود والنصارى هيقولوا بعد كده ان الكتاب والسنة ماشي، ما هي اصلها شعارات ممكن تترفع ببساطة وسهولة. طب فين التزامنا بالكتاب والسنة بحيث ان كل قضية من القضايا تبقى مدروسة ومعروفة؟ فين عقائد الايمان والتوحيد، ثم بعد ذلك اركان الاسلام والعبادات والمعاملات؟ لابد ان احنا نتعلم هذه الامور، لأن دي جوانب كلها لما تتحقق في جوانب الشخصية المسلمة تصبح هناك نوع من التكامل، ثم بعد ذلك نلزم أنفسنا بالعمل فتتخلق أخلاقنا بما كان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أرى أنه من الأمور الضرورية في معالجة مرض من أخطر الأمراض، وهو الذي يجر بعده أمراضا متعددة، والعلم يفتح الطريق لكثير من الخير، ولا بد من أن نعالج مع هذا المرض مرض ضعف الإرادة في الآخرة وشدة الإرادة للدنيا، قضية النية والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. لابد من نية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وإرادة الدنيا كما ذكرنا مما ذكره الله عز وجل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه سبب الهزيمة، وكان مرجحا كفة المشركين على جيش كما ذكرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأفاضل، لأن طائفة أرادت الدنيا قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولذلك قضية الشهوات ضمن قضية إرادة الدنيا قضية يعاني منها الشباب معاناة هائلة، إنه كل ما ينظر في كل مكان يجد شهوة مفتوحة، يجد تبرج، يجد غناء، يجد اختلاط، يجد أنواع من الشهوات، يجد أموال محرمة، فرصة للعمل المحرم، أنواع من الحرام، ربا، ميسر، قمار، رشوة، غش، كلها ضمن إرادة الدنيا. لابد أن يكون هناك تفكر في أمر الآخرة، في الموقف بين يدي الله عز وجل، في الجنة والنار. ولا شك أن العلم يعضد هذا الجانب، عندما تعيش وسط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم من ذلك عندما تعيش مع معاني القرآن وأنت تتلوها وتتفكر فيها وهي تذكرك في كل موضع باليوم الآخر، بالوقوف بين يدي الله، بالجنة والنار، بالحساب، بالميزان، بالصراط. عندما نتعلم أمور الكتاب والسنة ونتفهمها سوف نتفكر في هذه القضايا العظيمة، وبالتالي سوف تتحول إرادتنا إلى ذلك، سوف تتحول إرادتنا إلى أن نريد الله والدار الآخرة، بدلا من أن نفكر كثيرا في الفلوس وفي الشهوات. مثال بسيط، ليه الشباب يعجز عن إمساك نفسه أمام شهوة الجنس؟ لماذا يعجز عن غض البصر وعن مصاحبة الفتيات وعن النظر إلى التلفزيون والفيديو والدش والصور العارية. لماذا تنتشر هذه انتشار نجم الهشيم؟ لأنه يفكر كثيرا في ذلك، لأنه بيقعد لوحده بيقعد يسرح كثير لغاية ما يبقى مش قادر أنه يمتنع من فعل الفاحشة وفعل المنكر وفعل المعصية. لو أنه فكر كثيرا في مرضات الله عز وجل، في أسماء الله وصفاته، في الجنة والنار، بالتأكيد سوف يريد إرادة أخرى، سوف يتغير. اللي بيفكر كثير في الشهرة والوجاهة والرياسة والزعامة والمنزلة لدى الناس غصب عنه تلقائيا سوف يعمل من أجل ذلك. اللي يفكر كثير في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء في الجنة وفي صحبة أهل الإيمان من أصحاب الأنبياء خصوصا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستحضر سيرتهم الطيبة الطاهرة ويتمنى لو كان معهم، سوف يتبعهم تلقائيا. قضية الشهوات من أعظم الأمور لعلاج قضية الشهوات ما تفكر فيه، خصوصا عندما تخلو بنفسك. ولذلك عندما نقول للإخوة أن يقتربوا بعضهم من بعض وأن يحضروا الدروس ويعني يتذاكر بعضهم مع بعض دروس العلم وقراءة القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نتذاكر أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر حسب الضوابط الشرعية، ذلك كله مما يجعل هذه الأمور عظيمة الأهمية في النفوس، فيجعل الإنسان يريد العمل لها لأنه يعظم ذلك. إذا قرأت كثيرا عن الجهاد استعددت لذلك وأردته وحدثت نفسك به. إذا قرأت وعشت في كل مسألة من مسائل الإيمان والإسلام والإحسان كان ذلك دافعا لك للعمل بنية خالصة، وهو من أصعب الأمور على النفس الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، لا تأخذ حظا من ذلك. ولكن كما ذكرنا من أعظم الأدوية والمعالجات التفكر الذي أمر الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. من أخطر الأمراض التي لابد أن نعالجها مرض الاختلاف والفرقة التي بين المسلمين، اختلاف في الحقيقة وصل إلى أمور شديدة، وصل حتى تجد الخلاف بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه، بين أهل المسجد الواحد، بين أهل الطائفة الواحدة. وهذا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، وقال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هم؟ قال هم الجماعة. علاج هذا المرض يتمثل أولا في معرفة ما لا يسعنا مخالفته ولا يسعنا الافتراق فيه، وهو ما نزل من البينات. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، والبينات هي الكتاب والسنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنهما يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. بدأت أولا بمعالجة مرض الجهل بالعلم، لأنه الذي يعالج لنا قضية الاختلاف، لأنه إذا علمنا الحق بالتفصيل لم تجد البدعة مساغا، لم تجد لها طريقا، وقلت خلافاتنا مع وجود نية صالحة وهو الذي ذكرناه ثانيا، سوف تنحل معظم المشاكل والاختلافات. عندما يكون هناك علم وعندما يكون هناك نية وإرادة لله عز وجل والدار الآخرة سوف يسهل معالجة قضية الاختلاف، لأننا سوف نعرف الضوابط الأساسية التي لا يمكن أن نتجاوزها. يسعنا ما وسع السلف ولا يسعنا ما لم يسعه. بدون هذه الضوابط، بدون القواعد محددة المعالم، سوف نجد كل يوم كم غير محتمل من الاختلافات ولا يمكن ضبطه، ولا يمكن أن نبين للناس شيئا، لأنه كل منهم معجب برأيه، كما في الأثر فيه ضعف لكن معناه حسن: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخصة نفسك. لأن الأمر لما يوصل للدرجة دي عمرك ما تعرف تعمل حاجة، مش هتعرف تحل مشكلة من المشكلات. ولذلك لما نلاقي أن في اختلاف على كل المسائل، لابد أن نأسس أولا الأسس السليمة لمعالجة هذه القضية بمعرفة ما لا يسعنا أن نختلف فيه، البينات، ونعرف بعد ذلك أن ما كان من خلاف بين أهل العلم وسع الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم، لأنه إنما هو الخلاف في فهم الكتاب والسنة فقط، في بعض إذا لم يجمعوا على فهم معين من كتاب وسنة لابد أن يكون بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، إجماع على مسألة معينة منهم لا يسعنا أن نخالفها ولا أن نخرج عنها. فهو القياس الجلي على هذه الثلاثة: كتاب وسنة وإجماع وقياس جلي. إذا لم يصادم الخلاف شيئا من ذلك فلا بد أن تتسع له صدورنا، ولا بد أن نتحمل في ذلك ما تحمله من قبلنا. لذلك هناك خلاف لا بد أن نهدره ونلغيه، وهو ما يصادم البينات، وهو ما يصادم الكتاب والسنة. نجد يعني أنواع من الخلافات الموجودة بين الناس وبين المسلمين ما لا يمكن أن تقبل وما لا يمكن أن تسع المسلمين. فمثلا هل نقبل خلاف من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتجد دندنة حول هذا الموضوع الآن؟ هل نقبل ذلك؟ هل وسع السلف أن يقبلوا الرافضة الشيعة الذين يسبون أبا بكر وعمر ويلعنونهم ويلعنون الصحابة ويكفرونهم؟ لا والله، ما وسع ذلك. هل كان موقف الصحابة من الخوارج الذين يكفرون الأمة موقفا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مثلا، فضلا أن يطبق هذا مثلا مع النصارى مثلا ومع من يواليهم ويحبهم؟ هل كان موقف السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من نفاة القدر يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ ولا قالوا لهم: إذا لقيت هؤلاء فاخبرهم أني منهم بريء، والذي يحلف بي ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ده مثال. لذلك نقول: هل وسع السلف الخلاف مثلا في قضية من يعبد القبور ويطوف حولها وينذر لها ويذبح لها ويقول ما فيش مشكلة في المسألة، ما كلنا مسلمين؟ لابد أن تكون القضايا الكبرى واضحة جلية أمام أعيننا. ولذلك بدأنا بالعلم، لأنه بدون العلم مش هتحل قضية الخلاف، وبدون النية الصالحة، لأن ممكن يكون في علم نعم، لكن لما تكون النية إرادة الدنيا يبقى سوف تنبع الخلافات، لأن الدنيا تنافس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم لكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وخصوصا أن العلم له منزلة في القلوب، لأن الله جعل للعلم منزلة. فبدون نية صالحة في إرادة الدنيا يبقى مع وجود علم يبقى فيه تنافس هائل، يبقى فيه صدام حتى ولو كانت المناهج واحدة، يبقى سوف يورد الخلاف. لذلك لابد من معالجة هذا الأمر بمعرفة ما يسع وما لا يسع، ما نحتمله. هناك من الخلاف لابد أن نهدره، وهناك خلاف لابد أن نحتمله ويتسع له صدره، وهناك خلاف لابد أن نستثمره. خلاف بقى اللي هو الرحمة، مش الناس كل حاجة يقولوا اختلاف أمة رحمة. الواحد بيسمع في أبسط المشاكل استعمال قواعد كبيرة جدا، يبقى الناس مختلفة في مسألة مثلا حلال وحرام، يقولك يا عم اختلاف أمة رحمة. يعني اختلاف أمة رحمة؟ وهو طبعا مش حديث صحيح، حديث ضعيف. اختلاف أمة رحمة عنده يعني انت تاخد بالقول ده ماشي وانا اخد بالقول ده ماشي. يعني يقولك مثلا في الربا، واحد هياخد بالفتوى اللي بتقول ان ده حرام، والتاني ياخد الفتوى اللي بتقول ده ايه حلال، والعياذ بالله. طبعا ولو واحد قال الربا حلال يبقى كافر، لكن واحد يقولك ده مش ربا. يعني لو قالك اديني فلوس ويعني اديها لك زياده عليها، دي اسمها استثمار لفلوسك، ده مش ربا. فبنقول مثال على ذلك، يعني ان ده اختلاف رحمه؟ لا، ده اختلاف نقمه وعذاب. لكن اختلاف اللي هو الرحمة اللي هو اختلاف في طاقات الناس وقدراتها، ان واحد له همة على سبيل المثال في علم معين، واحد عنده همة في علم التجويد، واحد عنده همة في علم الحديث، واحد عنده همة في علم التفسير، ده كل واحد منهم متقن لهذه المسألة اكتر. فلما نجمع دول كلهم كل واحد منهم ايه يجمع ما عنده الى ما عند اخيه وينتج افضل واكمل واحسن الانواع. فضلا طبعا في اختلاف تاني اللي هو اختلاف الذي يجب ان نحتمله اللي هو المال يصادر البينات، اصحابه مرحومون، مش هو ذاته رحمة، لا الاختلاف مش ذاته رحمة، لا اختلاف اصحابه يترحم ويتغفر لهم، لان ان اصاب فله اجر، اخطأ فله اجر، اللي هو الخلاف فيما لا يصادم النصوص ولا الاجماع ولا القياس الجلي، ده اختلاف اصحابه مرحومين. لكن الاختلاف اللي هو رحمة فعلا ان واحد زي ما في الدنيا كده، واحد بيدخن علم الطب والتاني بيدخن علم الهندسة والتاني بيدخن علم البناء والتاني بيدخن مثلا التجارة، والناس كلها مصالحها تجتمع بهذا، لو كلهم دكاترة مش ممكن تمشي الحياة، ولو كلهم تجار مش ممكن تمشي الحياة، والتجار نفسهم لازم يتقسموا، في واحد بيتاجر في العطارة، واحد في البقالة، واحد في الحديد، واحد في العربيات، لا عشان تتم مصالح الناس. فمثل هذا الأمر موجود أيضا في أمر العلم والدين والأعمال أيضا، واحد مهتم ب يعني كفالة اليتيم مثلا، واحد مهتم بتعليم أولاد المسلمين، واحد مهتم بدعوة النساء، واحد مهتم بمن خارج المسجد ما يأتي به من المسجد، واحد مهتم بمن داخل المسجد، بشرط أن يكون هناك قاعدة أصلية للجميع، كل منا له حد أدنى من العلم والعمل بالإسلام يطبقه في نفسه، ثم بعد ذلك يتخصص بالضبط كده، بياخده ماجستير من سنة أولى ابتدائي ولا بعد ما خلص البكالوريوس، يخلص البكالوريوس بيعتبر ان البكالوريوس ده حد ادنى عشان يبقى يقدر يعمل في هذا المجال، وبعد كده ياخد ماجستير تخصص مثلا، بقى ثانويه عامه ياخد كل الحاجات الاول وبعدين يخش جامعه عشان يبدا يتجه اتجاه معين. لكن مش ممكن تدخله يدرس مثلا منهج التشريح في كليه الطب من سنه اولى ابتدائي، يبقى لازم فيه قدر مشترك كده الاول، لازم فيه مسائل كل الناس يكون عندها، وبعد كده ده يتخصص في هذا وده يتخصص في هذا ده يتخصص في هذا، يبقى الاختلاف ده فعلا نستثمره، وهيكون فيه اهتمامات متعددة، وهيكون فيه سد لثغرات كثيرة جدا في حياة المسلمين. فهذا هو أسس علاج قضية الخلاف بين المسلمين، في خلاف يهدر وده كل ما يصادم البينات، في خلاف يحتمل وهو ما لا يصادم البينات واسع السلف رضوان الله عليهم، في خلاف يستثمر ان كل واحد يدعم الآخر ويساعده، مبقاش في تعصب ولا جاهلية في ان الطائفة دي هي احسن ناس والتقين مش فاهمين حاجة، لا كل منا يعاون اخاه ويتقن ما هو يتقنه مع وجود قاعدة اصلية لكل منا يتعامل معه من خلالها. هذه يعني بعض الامور التي اردت ان انبه عليها، وان كان الموضوع يحتمل اكثر من ذلك، لكن هي امراض لابد من معالجتها مع غيرها من امراض لعل الله ان ييسر بذكر غيرها في موطن اخر. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يطهر قلوبنا ويصلح أمورنا، وأن ينصرنا على عدوه وعدونا، أن يؤلف بين قلوبنا، أن يصلح ذات بيننا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا رحمنا. ختاما نسأل الله عز وجل خير الجزاء لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.